بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم صلاة العيد وأنها على المشهور من المذهب فرض كفاية، وصفة الصلاة والتكبير فيها، فإنه إذا سلم يقوم فيخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في صفتها وأحكامها إلا في التكبير، وكونها خطبتان مأخوذة من حديث جابر هذا، ومن حديث أو أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم، وأيضا في حديث آخر، كلها ورد فيها أنه عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين في العيد، وأنه كذلك يجلس بينهما، يجلس بين الخطبتين. فهذا إذن مأخوذ من فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من عموم ما ورد: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة العيد داخلة في هذا الخطاب، ومر بنا أن الخطبتين إنما هما بعد الصلاة ولا تجوزان قبل الصلاة، وأن ما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يصح، إنما صح عن مروان بن الحكم وعن بني أمية عموما، وقيل أيضا صح عن معاوية وعن زياد بن أبيه أحد ولاته. فهؤلاء يقال أنهم قدموا الصلاة على الخطبة، الخطبة على الصلاة، لكن هذا من المبتدعات، يعتبر بدعة، وعاد الناس إلى ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العهد الراشدي من تقديم الصلاة على الخطبة. لكن الفقهاء قالوا إن قدمت فلا تصح ولا تجزي إذا قدمت الخطبة على الصلاة. نعم. كان فطرا حكم فيها على الصدقة، وبين لهم ما يخرجون، ويذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ووقتها وأنها سنة وما يجزي منها، والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك، والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها سنة، وهي التي بين تكبيرات الصلاة، وقد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. فموضوع الخطبتين، يعني الفقهاء رحمهم الله يقول إن كان الفطر فينبغي أن يحثهم على الصدقة ويرغبهم فيها، وهم يقصدون صدقة الفطر، لكن الحقيقة بالنسبة لصدقة الفطر حكمها يكون قد انتهى، لأن وقتها إنما هو قبل الصلاة بالاتفاق، ولا تجزي إلا قبل الصلاة، لكن بعد الصلاة تخرج على سبيل القضاء. يعني ينبغي أن يبين لهم هذا، أنها تخرج على سبيل القضاء، صدقة من الصدقات وليست صدقة الفطر بأجرها وثوابها، فهذه تكون قد انتهت بصلاة العيد. لكن يرغبهم في الصدقة عموما وفي إطعام الطعام. ثم أيضا الموعظة من موضوع الخطبة، ومن أهم مواعظها، من أهم ما ينبغي أن يطرقه الخطيب الوعظ، لأنه عليه الصلاة والسلام ورد في خطبته أنه وعظهم، ثم إنه نزل واتجه إلى النساء فوعظهن ونصحهن، فكذلك ينبغي الخطيب أن يعظ الناس ويذكرهم بالآخرة ويزهدهم في الدنيا، ويبين لهم من الأحكام ما يناسب هذا الوقت. وكذلك إن كان هناك أمر عارض يحتاج التنبيه عليه نبه، لأنه كما ورد أيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان هناك خروج جيش أو أمر يريد أن يحدثهم فيه حدثهم فيه وندبهم إلى هذا مما يكون هو بحاجة إليه. فكذلك الخطيب في العيد، مع ما ينبغي من الكلام عن الصدقة في عيد الفطر عموما، وبيان صدقة الفطر وأنها انتهت وانتهى حكمها، لكن تخرج على سبيل القضاء، أيضا إذا كان هناك أمر عارض ابتلي به الناس ينبغي أن يذكرهم به وما يناسب المقام. وفي الأضحى يبين لهم الأضاحي وحكمها، لأنه عليه الصلاة والسلام كذلك لما سئل وسأله الصحابة رضي الله عنهم ما لنا في هذه الأضاحي أو ما هذه الأضاحي، قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكذلك الإمام في خطبة عيد الأضحى يبين لهم الأضاحي وأحكامها وأجرها وثوابها وما يجزئ منها والعيوب وما إلى ذلك، لأن وقتها ممتد، وقتها ممتد أيام التشريق كلها. وكذلك أيضا مثل ما قلنا في صلاة الفطر، إذا كان هناك أمر عارض يحتاج أن ينبه الناس إليه ويذكرهم فكذلك، والموعظة لا بد منها، وعظ الناس ونصحهم وإرشادهم. والتكبير، التكبيرات الزوائد سنة، يقصد بالتكبيرات الزوائد التي هي في التكبير في الركعتين في العيد، مر بنا سبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية، وقيل غير ذلك من الأقوال، وهي أيضا أقوال أو روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، في لكن المشهور أنها سبع في الأولى وخمس في الثانية. فهذه التكبيرات سنة، يعني لو نسيها الإمام أو جاء المأموم وقد فاته شيء منها فلا شيء في ذلك ولا حرج، ولا يقضيها المأموم إذا فاتته مع الإمام، يعني إذا جاء والإمام يريد أن يركع الركعة الأولى مثلا أو الثانية لا يتشاغل بقضاء التكبيرات، بل يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام في ركوعه فلا يقضيها. كذلك الإمام لو نسيها. أيضا الذكر الذي مر بنا من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة بين التكبيرتين، هذا سنة، إن قاله فبها ونعمت، وإن لم يقله على سبيل النسيان أو على سبيل الاستعجال وأتى بالتكبير متتابعا فلا حرج، وإن لم يدعو بين التكبيرات. وأيضا مما يتصل بالخطبتين أنه يكبر، فالمشهور في المذهب وعند كثير من الفقهاء أنه يفتتح الخطبتين بالتكبير، تسع تكبيرات في الأولى وسبع في الثانية، تسع تكبيرات في الخطبة الأولى وسبع في الثانية. وأيضا في أضعاف الخطبة وفي أثنائها يكبر، بين كل فقرة من فقرات الخطبة يعود إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه خطب الناس فكان مما نقل في خطبة من خطبته رضي الله عنه أنه كان في أثناء الخطبة وفي أضعافها يعود إلى التكبير ويثني على الله ويحمد الله في أثناء الخطبة، فينبغي للإمام كذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا تابعه ابن القيم رحمه الله على أن خطبتي العيدين تستفتحان بالحمد، بحمد الله لا بالتكبير، فيقولون ما نقل بدليل قوي يصلح للاستدلال أنها تفتتح بالتكبير، ما نقل هذا، إنما المشهور أن الخطب إن كانت للعيدين أو غيرهما إنما تفتتح بالحمد، الحمد لله رب العالمين، واحتجوا بعموم ما ورد، كل أمر ذي بال لا يفتتح بحمد الله فهو أبتر أو كما ورد، وقالوا التكبير لم يرد عليه دليل، إنما التكبير في أضعاف الخطبة قالوا هذا صحيح، إنما تفتتح به الخطبة قالوا هذا ما ورد. المعروف من خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتحها بالحمد لله. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، وهذه كلها سنن، إن أتى بها فبها ونعمت، وإن عدل عنها مجتهدا فله أجره، أو لعذر فلا حرج. الأمر الآخر الخطبة، المؤلف يقول عن الخطبة إنها سنة، وهذا الذي يقتضيه حديث ابن السائب الذي يرويه عطاء أنه عليه الصلاة والسلام قال إننا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب. فالفقهاء أخذوا من هذا أن الخطبتين سنة، لكن الحقيقة لو فرق أو اعتبر الحكم من وجهين، لو اعتبر الحكم من وجهين لكان أولى. الوجه الأول فيما يتصل بالمأمومين يعتبر في حقهم سنة، من شاء أن يجلس جلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. أما في حق الإمام فلو قيل بالوجوب، خاصة من يقول بوجوب صلاة العيد، فإنه أولى، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخطب، قال إننا نخطب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ف فإذا ينبغي أن تصلى على الهيئة التي صلىها. أما أن نقول بالنسبة للمأمومين أنها واجبة فلا، لأنه لما أذن عليه الصلاة والسلام للناس من ينصرف منهم أن ينصرف، فلا، هذا يدل على عدم الوجوب لكن في حق المأمومين. وهذا أيضا يتناسب مع قول من يقول أنها فرض على الكفاية، وهو مشهور مذهب فرض على الكفاية، فيكون الجلوس للخطبة أيضا فرض على الكفاية، لأنه لا ينبغي أن يترك الإمام كذلك ولا أحد يستمع خطبته، وهذا في الغالب لا يكون واردا. وإن كان في عهد بني أمية كما مر بنا أنهم كانوا يعللون أن الناس كانوا لا يجلسون للخطبة، إذا صلوا انصرفوا وتركوا مروان يخطب ولم يكن عنده إلا قليل، فكان أن قدم الخطبة على الصلاة ليجعل الناس يضطرون لاستماع خطبته. فأقول الحاصل أن الخطبة سنة في حق المأمومين، واجبة في حق الإمام. طيب، هذا ينبني عليه أمر آخر، هل يجب الإنصات في أثناء الخطبة، خطبة العيد، أم لا؟ العلماء في المذهب فرعوا على هذا أنه لا يلزم الإنصات، قالوا ما دامت سنة. والصحيح أن هذا لا ينبغي، لأننا نقول من جلس للخطبة فعليه أن ينصت، من جلس للخطبة فعليه أن ينصت. وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإنصات للخطبة عامة، تتناول أي خطبة، إن كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين. مر بنا في صلاة الجمعة تحذيره عليه الصلاة والسلام من التحدث والإمام يخطب، من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، من قال صح والإمام يخطب فقد لغى. فأقول هذا يتناول عامة الخطب. وأيضا التعليل وارد، التعليل الذي علل به في الجمعة هو كذلك في خطبة العيدين، لأن من تكلم والإمام يخطب في العيدين يشوش على من يريد ومن جلس ليستمع الخطبة، فإذا قلنا لا حرج أن يتكلم فإنه يشوش على غيره، لكن من أراد أن يتكلم هذا كأنه لا يريد أن يستمع الخطبة فلينصرف ليذهب لا يبقى. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجب الإنصات لمن جلس يستمع الخطبة، يعني على اعتبار أننا قلنا إنها سنة، لكن يعني لو قلنا سنة ولو قلنا إنها سنة لكن نقول من كانت في حقه سنة أو من رأى أنها سنة ولم يريد أن يجلس فليذهب، أما إذا بقي فيجب عليه أن ينصت، يجب عليه أن ينصت أدبا مع الخطيب، وأيضا من أجل عدم التشويش على الحاضرين. لا ما عليه، لكن يقولون السنة أن يجلس، يعني من أراد تحصيل الثواب والأجر والزيادة في الأجر جلوسه فيه خير، لكن إذا انصرف لأمر ما أو يعني طال الوقت وأطال الخطيب فلا حرج، الإثم غير وارد. لا، يقولون في هذه الحالة يستمع الخطبة أولا ثم بعد الخطبة يقضي الصلاة، يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة. وإن كان هذا ينبغي أن يفصل فيه إن كانت الصلاة في المسجد أو خارج المسجد، فإذا كانت في المسجد فتحية المسجد هنا يعني واردة، فقد يقال إن تحية المسجد يعني تتأكد في حقه، وكونه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بها الذي دخل فمن باب أولى أن يؤمر بها من دخل والإمام يصلي وهي يخطب خطبة العيد ما دام في المسجد. نعم، أقول يعني صلاة العيد في هذه الحالة ينبغي أن تكون بعد الخطبة إذا كان في المصلى، إذا كان في المصلى فيجلس، لأن المصلى ليس له حكم المسجد بصفة عامة، فلا نقول يلزمه تحية المسجد، بل الذي نقل عن السلف أنهم كانوا يأتون المصلى فيجلسون، لا يصلون كما يذكر المؤلف الآن، لا يصلون قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى الذي هو في الصحراء. نعم. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، كما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه. إذن لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، وهذا المقصود الموضع المصلى. إذا صليت في المصلى في الصحراء خارج المساجد فالأفضل بل يكره في حق من أتاها أن يصلي قبلها أو بعدها إماما أو مأموما. هذا إشارة منه إلى تفريط الشافعية. فالشافعية أو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه فرق بين الإمام والمأموم، فقال في حق الإمام لا يصلي، الإمام لا يصلي، أما المأموم فلا حرج. والأولى عدم الصلاة، لأن حديث جابر وأحاديث غيره بمعناه تؤكد أنه عليه الصلاة والسلام ما صلى قبلها ولا بعدها. كذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام حمل الإمام الشافعي رحمه الله على أن يقول هذا خاص بالإمام، وأنه عليه الصلاة والسلام إنما أتى وقد حان وقت الصلاة، فما كان فيه وقت ليصلي، فإنما هو أتى وبادر وصلى بهم. لكن المأموم الذي يسبق الإمام ويأتي وليس بوقت نهي فيقول الصلاة في حقه مشروعة، في حقه مشروعة، لأنه ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. لكن نقول هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ما كانوا يصلون في المصلى، وهذا والله أعلم قد يكون من باب يعني سد الذريعة أن يكون هناك صلاة متصلة بصلاة العيد قبلها أو بعدها، أو أن لها سنة، فليس لها سنة، ليس لها سنة. ولذلك العلماء في المذهب قالوا ولا يتنفل، يعني حتى النافلة لا يصلي نافلة، حتى الصلاة المقضية قالوا لا يصلي صلاة مقضية، لو كانت فاتته صلاة لا يصليها في موضع صلاة العيد حتى لا يظن أنها سنة العيد وأن صلاة العيد لها سنة. بل روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يصلي يوم العيد إلى الزوال، لا يصلي يوم العيد إلى الزوال، لا يتنفل، كله حذرا من أن يقال إن هذه صلاة متصلة بصلاة العيد. وعلى كل حال الأئمة يعني في هذا لهم أقوال، ومنهم من يحتج أيضا ببعض أفعال من بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا. فعلى كل حال هذا المذهب، ومن أراد أن يجتهد في هذا خاصة ما دامت تصلى في المساجد، ما دامت تصلى في المساجد فهذا يعني يكون محل إشكال، لأنه من هناك من يريد أن يصلي صلاة الضحى، ومن يصلي تحية المسجد إذا أتى والإمام يخطب أو قبل الدخول في الخطبة، وهذه لها دليل آخر. لكن إذا رجع إلى بيته، هذا ورد نصا من حديث أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل العيد ولا بعدها في موضعها، لكن إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. فهكذا الشأن في من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين أو صلى ما بدا له. نعم. وما أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، لأنها قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. نعم، يعني أتى والإمام في الجلوس للتشهد فاتته الركعتان، فجلس معه وسلم معه، فيقوم ويأتي بركعتين بتكبيراتهم الزوائد وذكرهما، يأتي بها على صفتها. ودليل هذا أن القاعدة الفقهية أن القضاء يحكي الأداء، أي يشابه الأداء يأتي به، يعني ما دام الأداء قد ورد على صفة معينة فينبغي أن يكون القضاء على هذه الصفة ذاتها نفسها. نعم. وإن فاتته فلا قضاء عليه، لأنها ليست فرض عين فلا يلزم قضاؤها كصلاة الجنازة. وإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة، وإن شاء صلاها على صفتها، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى، يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة. وعن عبد الله بن مسعود من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعة، وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. فإذا فاتته بالمرة يعني لم يدرك الإمام في شيء منها فهو بالخيار، إن أراد أن يصليها خاصة إذا قلنا إنها فرض كفاية أو قلنا إنها سنة. أما على قول من يقول إنها فرض عين واجبة على الأعيان فهذا لا خيار له، بل يصليها كما هي ركعتين كما شرعت، لكن لعل الراجح والمشهور أنها فرض كفاية، وبالتالي ما دام صلاها بعض الناس فسقط الوجوب عن عامة الأمة، فمن أحب أن يصليها يصليها، وهو في صفة الصلاة مخير، إن شاء أن يصليها ركعتين يكبر التكبيرات الواردة فله ذلك، وإن شاء أن يصليها أربعا على صفة صلاة الظهر فله ذلك، وإن شاء أن يصليها أربعا ركعتين ويسلم منهما وركعتين ويسلم منهما فله ذلك. فهذه كلها وردت على السلف رحمهم الله يصلونها. فابن مسعود صلاها أربعا، وأنس رضي الله عنه كان إذا فاتته صلاة العيد أمر مولاه عبد الله بن عتبة فصلى بهم ركعتين ويكبر فيهما. ومن يعني اجتهادات الفقهاء رحمهم الله قالوا إن شاء أن يصلي ركعتين بالتكبيرات فله ذلك، أو يصلي أربعا بدون تكبيرات فله ذلك. نعم. حسب ما يعني الذي يأمهم، لكن الأولى والأفضل أن تكون ركعتين. هذا نعم. أنس نعم. لا في قصره، هذا في قصر أنس، يعني كان نازل في موضع قرب الكوفة أو قرب البصرة رضي الله عنه، فكان إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله ومواليه وصلوا جميعا صلاة العيد. لا هذا راجع اختيار، يعني إذا كانوا فرادا من شاء أن يصلي ركعتين ومن شاء يصلي أربع فله ذلك. لا أنا ما فهمت الإشكال، يعني لو صلوا جماعة ممكن نفرق بين الجماعة وبين الفراد. والله قد يقال هذا، أنهم إن صلوا جماعة فينبغي أن يصلوها كما يصليها الناس، لأن هذا بالاتفاق أن صلاة العيد ركعتين، فهذا قد يكون يعني ملحظ يعني مهم، أنهم إذا صلوها جماعة خاصة عن أثر أنس هكذا جمع أهله فصلوا ركعتين، فيكون يعني ما نقل عن ابن مسعود من أنه تصلى أربعا، إذا كان فرد واحد يصليها أربع يعني وينويها العيد، أما جماعة فالذي يظهر أنها تصلى ركعتين فقط إذا كانوا جماعة، ولا يخطب، ما فيها خطبة في القضاء، لأن هذا يكون مثار للإشكال، والخطبة من حق الإمام ومن أنابه الإمام. أما إذا كان كل جماعة قلنا يصلون العيد ويقوم خطيبهم يخطب صارت إشكالات نعم فوضى. نعم. يستحب التكبير في ليلتي العيدين لقوله سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن ابن عباس قال حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، هذا في الفطر. وأما في الأصحى فالتكبير فيه على ضربين مطلق ومخير، فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق لقوله سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات، قيل هي أيام التشريق وقيل أيام النحر وقيل العشر، والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه. هذا التكبير من شعائر الإسلام فيشرع في ليلتي العيدين، هذا بالإجماع، وهو يقولون في الفطر آكد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آيات الصيام فإنه ختمها بالأمر بالتكبير. ولذلك من العلماء من أوجب التكبير كالإمام داود بن علي رحمه الله يرى أن التكبير واجب، يقول أمر به في الآية فيجب التكبير ليلة عيد الفطر. وكذلك في الأضحى هو مشروع، بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول إنه في الأضحى آكد، ويعني كون الله سبحانه وتعالى أمر به في الفطر ولم يرد بصيغة الأمر في الأضحى لا يعني هذا عدم آكديته في الأضحى، وأورد أدلة طويلة كثيرة على تأكده في الأضحى وآكديته أكثر من آكديته في الفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا هذا في الفطر. ووقت وقت التكبير في ليلة عيد الفطر الصحيح أنه من حين ما يرى الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة العيد إن كان من المغرب أو من العشاء أو من بعد ذلك فإن التكبير في هذه الحالة يتأكد في حق المسلمين، يكبرون من حين ما يروا إلى أن يذهبوا إلى المصلى، بل إلى أن ينصرفوا من الصلاة، لأن الإمام يخطب ويكبر في الخطبة فيكبرون معه بتكبيره فينقضي التكبير وينتهي بانصراف الإمام من الصلاة، ينتهي التكبير في بالنسبة لعيد الفطر بالخروج من الصلاة والانصراف منها. وفي الأضحى ذكر أن التكبير على نوعين أو على ضربين، مطلق ومقيد. فالمطلق أي الذي في سائر الأوقات، مطلق أي غير مقيد بوقت معين، في سائر الأوقات في الليل والنهار قبل الصلاة وبعد الصلاة في الطريق في الأسواق في المساجد في كل وقت، فهذا المقصود بالمطلق. فهذا المطلق في أيام العشر كلها، أيام عشر ذي الحجة، من حين ما يرى هلال ذي الحجة فينبغي الشروع في التكبير المطلق وأن الناس يكبرون. وهذا يبينه أثر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، والذي أخرجه البخاري أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. فهذا دليل على، وأيضا الآية واذكروا الله في أيام معدودات، وفي الآية الأخرى ليذكر الله في أيام معلومات. المعلومات قالوا هي أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق. ولهم تفصيل آخر في المقصود بالمعلومات والمعدودات، منهم من يجعل المعلومات ما عدا يوم عرفة، أيام العشر ما عدا يوم عرفة، والمعدودات هي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ويحتج بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أو أيام منى عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. قالوا إذن هذه يوم عرفة ويوم النحر إذن هي الأيام المعدودات، والمعلومات هي الأيام الثمانية من الحجة. وعلى كل حال الأمر واسع، إنما هي أيام ذكر وطاعة ومضاعفة أجر. وقد مر بنا حديث ابن عباس في أيام عشر ذي الحجة والفضل العظيم فيها، وأنه عليه الصلاة والسلام حظ الناس ورغبهم في الإكثار من الذكر والخير وفعل الخيرات من صيام وصدقة وتلاوة قرآن والتكبير في أيام عشر ذي الحجة، وأن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء كما جاء في الحديث. وأما المقيد، التكبير المقيد هو الذي يعني مقيد بصفة، بهيئة معينة أو بصفة، فهذا مقيد بأدبار الصلوات، مقيد بأدبار الصلوات. فهذا التكبير من المذهب والمشهور في المذهب أنه من صلاة الفجر يوم عرفة بالنسبة لمن كان في الحل، لمن كان في الحل غير محرم، لغير المحرمين من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون مدته خمسة أيام، التاسع والعاشر وثلاثة أيام خمسة أيام، هذا التكبير المقيد. أما بالنسبة للمحرم الحاج فالتكبير في حقه يقولون يبدأ من بعد صلاة الظهر يوم العيد، من بعد صلاة الظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، يتفق مع الحلال في آخره. وحجتهم في هذا ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه. ورد في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح يوم عرفة ثم انصرف إليهم وكبر، أو كما ورد عن جابر رضي الله عنه، فقالوا هذا دليل على أن التكبير يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، التكبير المقيد، التكبير المقيد. أما المحرم قالوا هو مشغول بالتلبية، المحرم في الحج مشغول بالتلبية، والمشروع في حقه التلبية، فإذا رمى جمرة العقبة وانقطعت التلبية في حقه صار متفرغا للتكبير فيكبر من بعد صلاة الظهر، لأن أول صلاة تمر عليه بعد رمي جمرة العقبة هي صلاة الظهر يوم النحر، فيشرع في حقه التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يوم النحر. نعم. وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. يعني هذا يعني صفة التكبير، ورد فيه صفات متعددة لكن لعل أرجحها هذه الصفة شفع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فمنهم من يقول هذا ثلاثا، ومنهم من يقول إنه لم يرد يعني عدد محدد فيه، يعني لو قاله مرة واحدة بالنسبة لأدبار الصلوات، أما ما عدا ذلك فإنه يكبر يعني ويرفع صوته بالتكبير أيضا، لأن هذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى المصلى في عيد أو أضحى كبر ورفع صوته بالتكبير، فهذا من شعائر الإسلام الذي ينبغي أن يعلن ويجهر به، ولأن التكبير فيه إرهاب للعدو وإظهار لهذه السنة. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة. هنا المؤلف يشير إلى قيدين في التكبير في المتن، قيد التكبير بأنه بعد الفرائض وبأنه في جماعة، فمعناته من صلى النافلة لا يكبر، من صلى سنة الراتبة أو الوتر أو شيء من السنن لا يكبر لأنه مشروع في الفرائض. الأمر الآخر في الجماعة، إذا كان في غير جماعة فاتته الجماعة وصلى منفردا لا يكبر، لكن هناك رواية في المذهب على خلاف هذا، ولعلها هي الصحيحة إن شاء الله، لأن هذا التقييد في الفرائض والتقييد كذلك بالجماعة ما هناك ما يدل عليه، فالتكبير ورد الترغيب فيه في هذه الأيام المباركة، فينبغي أن يدخل فيه كل أحد، والتقييدات التي يذكرها الفقهاء فيفرقون بين الجماعة والفرادة وبين المسافر والمقيم وبين الرجال والنساء وبين الكبير والصغير وغير ذلك من التفريقات، فهذه والمقضية وغيرها هذا ما ورد ما يدل عليه، فالأولى أن يبقى التكبير مطلقا كما ورد، إن صلى في فريضة أو صلى نافلة، صلى في جماعة أو صلى فرادة، فهذا هو إن شاء الله الأولى. وبقي بالنسبة لي يعني هناك ما يتصل يعني بصلاة العيدين، أولا التكبير هذا يعني هذه السنة العظيمة لعل من الحكمة فيه في الإكثار منه ورفع الصوت به، كما قلت هو من يعني شعائر الإسلام العظيمة، ولذلك ورد إذا رؤي الحريق أنه يكبر، إذا رأيتم الحريق فكبروا، كذلك إذا وجه العدو فينبغي أن يكبر، ولذلك بعض الأئمة يفرقون بين الثغور وغيرها، فيقولون إذا كان المسلمون في الثغور في مواجهة العدو فيكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، فهذا التكبير يعني فيه إشارة، أولا هو ذكر لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني معناه أن الله جل جلاله أكبر، أكبر من هذا العدو وأكبر من كل شيء، ثم أيضا ما يداخل النفس في أيام العيد أو ما يداخل بعض النفوس من كبر، من كبرياء لما يكون في الإنسان من الزينة، لأنه شرع من السنة أن يتزين في العيد بثيابه وهيئته، فقد يكون هذا يكون هذا مدعاة للكبر عند بعض الناس، فأنت لما تكبر تقول الله أكبر فكأنك تقطع الطريق على وسوسة الشيطان كان عندك أو عند غيرك. فمن كان معجبا بنفسه أو معجبا بمركبه أو بلباسه أو بهيئته أو بحشمه، فإذا سمع الله أكبر أي لا تغتر بما أنت فيه. وكذلك أنت نفسك أيها المكبر قد تجد في نفسك نوع من التكبر، فتذكر نفسك بأن الله جل جلاله أكبر، أكبر من هذا كله. فهذا يعني فيه من الحكمة ما فيه. وهناك تفريعات كثيرة للعلماء رحمهم الله فيما يتصل بصلاة العيدين وخطبتهما والجلوس قبلها، تفريعات كثيرة، لكن المؤلف كما هي طريقته وشأنه اقتصر على المشهور وما تدعو إليه الحاجة وما ورد الدليل في شأنه، ونقتصر على هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.